بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وقلنا إن صدف من الأفعال التي تستعمل متعدية وتستعمل لازمة، ومعنى لازمة أنها تكتفي بالفاعل ولا تتطلب مفعولا. فمثلا إذا قلت جلس، يتأتى المعنى بأنك تفهم إن فلان جلس، لكن لما ضرب زيد، لازم مين اللي انضرب؟ يبقى معنى إن طلب شيئا بعد الفاعل يقع عليه الفعل، يبقى ده اسمه متعدي، تعدى الفاعل إلى مفعول، وإن كان ما يتعداش يبقى اسمه لازمة، لازمة بس الفعل بس. فصدف فيها الاثنين. وش معنى الأسلوب هنا جاء بصدفة المحتملة لأن تكون لازمة وأن تكون متعدية الاثنين؟ أم قال لك ليصيب الأسلوب غرضين؟ الغرض الأول صدف بمعنى انصرف وأعرض، إذا كانت لازمة يبقى ضل في ذاته، ولكن صدف المتعدية بمعنى صرف غيره عن الإيمان يبقى أضل. يبقى أكن صدف فيها إيه؟ تعدية ولزوم. ليه؟ لأن الوزر هيبقى إما وزر لا يتعدى وهو أن يضل في نفسه، وإما أن يضل في نفسه ويضل غيره، يبقى فيه ضلال وفيه إيه؟ فجاب اللفظ اللي يصلح للاثنين، صدف عنها انصرف يبقى ده اللي ضل بس، صدف غيره يبقى جعله يصدف ويعرض يبقى أضل غيره، يبقى عايز إيه؟ عذابه. وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون، يعني ينصرفون أو يصرفوا إيه؟ غيره عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. برضو يصدفون، يبقى ثلاث ما إيه؟ صدف ويصدفون ويصدفون. هؤلاء القوم الذين صدفوا أي أعرضوا وانصرفوا عن منهج الهدى، أو تغالوا في ذلك فصرفوا غيرهم عن منهج الهدى، ماذا ينتظرون؟ لو أنهم استقرأوا الوجود الذي يعايشونه لوجدنا الموت يختطف كل يوم منهم قوم، ويجدون الموت يختطف منهم قوما على غير طريقة رتيبة، فلا السن يحكمه ولا الأسباب تحكمه ولا المرض والعافية تحكمه، يعني مسألة كده شائعة. وإيه؟ إذن ما دام هو بيشوف لا السن يحكم ولا الأسباب تحكم، الله، يبقى معناها أنه يترقب في أي وقت ولا لا؟ يبقى كأنه بيقول ليه يصدفون؟ يصدفونهم أو يصدفون غيرهم، هم بينتظروا إيه من الكون؟ أرأوا خلودا في الكون لموجود معهم؟ ده المسألة يعني المدة أمر مسألة يعني يقين. هل ينظرون هل ينتظرون من عطاءات الوجود المحيط إلا أن تأتيهم الملائكة؟ الملائكة اللي هما من بقى إلا إيه؟ ياخدوا أرواح. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ تأتيهم الملائكة دي مجملة، في آيات تانية تقول إيه؟ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي إيه؟ ظالمي أنفسهم، لا، في أيتين، فألقوا إليهم السلم، وآية تانية قالوا فيما كنتم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا إليهم السلم. الملك ما تربسوش وياه، هنقول الملائكة حتيجي إنما هو حيتأبى، لا، ألقوا السلم انتهت المسألة. طيب، أو ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة. هذه توفته الايه؟ ودي توفته رسلنا. او يأتي ربك، اهي بقى او يأتي ربك دي اللي العلماء وقفوا فيها بقى، لأنهم أرادوا أن يفسروا الإتيان من الله على ضوء الإتيان منا، وقال لك الإتيان منا يقتضي انخلاع من مكان كان فيه إلى مكان يكون فيه، ودي مسألة كلها ما تنفعش مع ربنا. نقول له يا أخي أفسرت كل مجيء على ضوء المجيء بالنسبة لك؟ طب بالله قل لي، وجاءت سكرة الموت بالحق، كيف جاءت؟ جاءت سكرة الموت بالحق ازاي جت دي؟ طب قولوا لنا جت ازاي؟ ده مخلوق لله وهو الموت، لم نعرف كيف يجيء، فكيف تريدون ان نعرف كيف يجيء الله؟ ايه الحكاية بتاعتكم دي الخيبة دي؟ فسروا كل شيء بالنسبة لله بما يليق بذات الله في اطار ليس كمثله شيء. طب بالله احنا بنقول جاء الحق وزهق الباطل، طب شوفوا لنا الحق جاي منين؟ من هنا ولا من هنا؟ من ازاي جاي جاء الحق؟ طب هات لي ازاي جاي كده بقى؟ تبقى ما تعرفش جاء الحق وجاءت سكرات الموت. وعايز لما يقول وجاء ربك انك تعرف جاء رب ازاي، يقول لهم اتقدموا واعطوا لعقولكم مقدارها في الفهم، واجعلوا كل شيء منسوب لله بما يناسب ذات الله. ده احنا في مجيء حتى الذات اللي نعرف كيف تجيء، مجيء الطفل غير مجيء الشاب، غير مجيء الرجل العجوز اللي يقعد يمشي مش عارف ايه، والمجيء الفارس، ما المجيء بيختلف باختار الجائين. فاذا لما تقول جاء او ياتي ربك او جاء ربك، اياك ان تفهم المجيء على ضوء ايه. ولذلك يقول لك ايه مثلا لما يقول لك الرحمن على العرش استوى، فاهمين استوى بتاعه الرحمن زي استوى بتاعتنا كده على الكرسي؟ وهل وجودك كوجوده؟ طب اشمعنى عايز تعمل استواء زي استواءك بقى؟ لازم خد كل شيء يوجد فيك لا بقانونك انت، ولكن بقانون الذات الاعلى، فاجعلها في اطار ليس كمثله شيء. ولذلك قل له سمع ليس كسمعنا، وبصر ليس كبصرنا، ويد ليست كايدينا، في اطار ليس كمثله ايه. واوعوا بقى تسمعوا مناقشة في جاء ربك وأتى أمره ومش حاجة، لا قل له المجيء، أو إن كنت تعرف لي جاء الحق جالك من هنا حتة ولا جالك إزاي، يبقى أعرف جاء ربك أو يأتي ربك. واحد يبسرها يسهلها يقول لك أمر ربك زي طيب يا على العين والرأس، أو يأتي رب، أو يأتي بعض آيات ربك. بعض آيات ربك اللي هي العلامات، ما الذي ينتظرون؟ يصدفونهم يعرضونهم أو يجعلون غيرهم يعرض، خلاص؟ ما الذي ينتظرون؟ فين عقولهم؟ ألم يلاحظوا الكون حولهم؟ وكل لحظة من اللحظات يفوت الحياة واحد وبلا سبب وبلا مقدمات، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ زي مثلا الآيات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه، بادروا بالأعمال ستا، يعني اعملوا الأعمال قبل ما الستة تفاجئكم، اللي هي طلوع الشمس من المغرب، اللي هي الدجال، اللي هي الدخان، اللي هي مثلا الدابة، أو خويصية الإنسان وهو الموت، أو الأمر العام وهو القيامة. أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. إزاي؟ قال لك لأن الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبي، كل أمر مشهدي مدرك بالحواس لا يسمى إيمانا. أنت لا تقول أنا أؤمن بأننا قاعدين في مسجد سيدنا الحسين، أنا ما أقولش أنني أؤمن بأننا قاعدين بنستمع مثلا للدرس، لأن دي مسألة إيه؟ مسألة حسية. أنا لا أؤمن بأن النور مولع، ما فيش إيمان فيه عندي. إنما الإيمان بأمر إيه؟ بأمر غيبي. الأمر الحسي ما يبقاش فيه إيه؟ إيمان، يبقى ده أمر محس. لكن إذا جاءت الآيات انتقلنا من الإيمان بالأمر الغيبي إلى الإيمان بالأمر الحسي، وهو مدام أمن بالأمر الحسي وهو ده يبقى إيمان؟ لا. طب ده حتى في الصدقة قال له أن تصدق وأنت صحيح إيه حريص تأمل الغنى وتخشى ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما تنفعش ما عادش بتاعك ده بتاع الورثة بتاعتك سيبهم بقت إيه الصدقة. الله. كذلك الذي لم يؤمن وبعد ذلك رأى الآيات والآيات التي قال الشارع أنها تتحدث بين هذه الساعة أو قبل مجيء الساعة المسيح والدجال وإلى آخره ساعة ما تشوف دي تقول أؤمن ما فيش إيمان دلوقتي خلاص انقطع الإيمان. يبقى اللي ما كانش مؤمن قبله لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه يعني آمنت وإيه أو كسبت في إيمانها إيه خير إلا أن يكون المانع له من العمل القصور بأن يكون كان مجنون ولم يفق إلا بعد مجيء العلامة كان مجنون ولا أفقش إلا بعد وجود العلامة أو ما بلغش إلا بعد وجود العلامة يبقى ده اللي هو إيه الإيمان ينفع. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحق عرض لنا من هذه الايه الصور وجاوزنا ببني ايه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ماذا كان رد الله عليه الان يعني اتؤمن الان او قد عصيت. يبقى اذا امتى اذا بلغت الروح الحلقوم ولا جه بقى لك مقدمات الموت يبقى الايمان من ايه ما ينفعش. او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. انتظروا برضو واحنا ايه واحنا منتظرون بس احنا منتظرين الفلاح وهم منتظرون ايه منتظرون الخيبه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أهي هي بتاع زمان بتاع فتفرق بكم عن إيه عن سبيله. إن الذين فرقوا دينهم لأن الدين جاي علشان يجمع الخلائق. طب ده الدين جاي علشان يوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية وإذا ما وحد الأمر والنهي في الأفعال الأساسية من واحد يبقى ما نحصلش بيننا وبين بعض خلاف. الخلاف تبقى في المباحات والمباحات عملتها أهلا وسهلا ما عملتهاش أهلا وسهلا. يبقى الأمور الأساسية إيه لأن لله في تكليفه افعل كذا ولا تفعل كذا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو إيه مباح. إن فعلت إيه فعلت وإن ما فعلتوش ما فيش حاجة. ان الذين فرقوا اذن الذين يفرقون الدين يبقى بينقضوا منهج السماء. الذين يفرقون في الدين يبقى بينقضوا ايه لان منهج السماء جاء ليجمع ايه ليجمع الناس على شيء واحد وجمع الناس على شيء واحد علشان ايه ام قال لك لتتساند حركات الحياه في الناس ولا تتعاند. لان انت اذا كان لك هوى وهذا له هوى وهذا له هوى تبقى الطاقات تعمل ايه تتعاند. والمراد من الطاقات أن تتساند وتتعاضد. لما الطاقات تتساند وتعيب المجتمع إيه مجتمع. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الشيع هم الجماعة تتبع أمرا هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلال. ما هي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه شيعا يبقى دول مش كويسين. طب وإن من شيعته إلى إبراهيم يبقى إذا فيه تشيع لمين لمعنى نافع ومعنى خير وفيه تشيع لمعنى. يبقى التشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء كان إيه خير أو شر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يعني هم بعيدون عن منهجك ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك. لان احنا قلنا ان الاسلام جاء بما انه ضروريه من ضروريات اثبات القيم للوجود زي الماء لاثبات حياه الوجود. وقلنا ان الماء لا ياخد لون ولا طعم ولا رائحة. إن خد حاجة من دول يبقى مش وكذلك الإسلام إن أخذ لونا ده طائفة كذا وده طائفة كذا وده طائفة كذا وده طائفة، بيقول له لا الإسلام إيه لون واحد. إن حطت على المية حاجة ألوان تبقى شربات بقى، ده بيحب البرتقان يعمل برتقان، وده بيحب المانجا، وده بيحب مش عارف إيه على كيفكم بقى. وأشياء لا تستغني عنها الحياة، ولكن الماء الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة لا تستغني عنه الحياة. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إن شاء عاجلهم إيه بالهزيمة أو بالعذاب، وإن شاء إيه أجلهم إلى يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الحسنة فيها تاء، في حسن وفي حسنة، تبقى أنت ما يعني ما تقولش إن حسنة مؤنث حسن، هي صحيح فيها تاء يعني زي ما تكون تاء التأنيث، إنما دي اسمها تاء الإيه المبالغة. تاء المبالغة دي تأتي على اللفظ اللي للمذكر، تقول فلان علامة وفلان راوية للشعر، فلان نسابة، يبقى دي اسمها تاء الإيه المبالغة. من جاء بالحسنة، وما هي الحسنة؟ هو الخير الذي يورث ثوابا، وكلما كان الثواب أخلد وأعمق وأعمق كانت الحسنة كذلك. إحنا إذا قال الحق سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، طب المثل أمثالها جمع مثل، والمثل مذكر، وإحنا عندنا في القاعدة إن لما يكون المعدود مذكر يبقى نجيب له إيه التاء، ولما يكون مؤنث نحذف التاء. على العكس يعني بقى المذكر نحط له تيه والمؤنث نشيل منه التيه. الناس فاهمة ان المسألة دي يعني مناقضة للقضية، نقول له لا ده هي جاء طبيعي. ازاي؟ قال لك لان اصل الاعداد، الاعداد مبنية على التاء ولا على غير التاء؟ عد كده ويا، واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة. الله، اذا بناية العدد نفسها على مين؟ على التاء، مش تاء تأنيث، ده تاء بنية. فلما ثلاثة هديا تيجي وهي بالتاء تعد بها المذكر الاصل والمؤنث فرعه، تبقى لما تستعملها مع المذكر مش تستعملها مع الاصل، تبقى ثلاثة رجال، لان ثلاثة دي هي الاصل الكلمة كده، مش اصلها ثلاثة وحطينا لها تاء، ده اصل العدد مبني على التاء. خلاص، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية مش كده، تسعة عشرة، أدي العدد. طب استعملت العدد مع الأصل وهو المذكر تبقى تستعمله على طبيعته ولا لا؟ تبقى لازم تقول ثلاثة رجال. طب وإذا أردت أن تتكلم عن الأنثى، نقول عايزين نعمل مخالفة، طب تجيب لها تاء تانية تقول ثلاثة؟ أبدا تنفع. أم قال لك اعمل المخالفة بالحذف، اعمل المخالفة بإيه؟ بالحذف. تبقى تقول ايه؟ ثلاث نسوة ايه وثلاثة رجال. يبقى عرفنا ان العدد، ما تقولش اننا بنأنس مع المذكر وبنذكر مع المؤنث، لا ابدا، انت تستعمل المذكر مع بنية العدد الاصيلة، لان العدد مبني على التاء. خلاص، ومدام مبني على التاء لما تستعملها مع المذكر تستعملها مع الاصل، تبقى ثلاثة رجال. عايزين نستعملها مع المؤنث لازم نفرق. طب تفرق ايه؟ تجيب تاء تانية؟ ام قال لك نفرق بالحذف دي، يبقى العلامة هنا الايه؟ تعال بقى، فله عشر امثالها، وامثال جمع ايه؟ مثل. طب مثل دي مذكر ولا مؤنث؟ ده مذكر، كان يقول ايه؟ فله عشرة امثالها، مش كده كده كلام اهو؟ انت خدتها من المثل، ولكن الحق لم يجعل المثل بل جعل الاصل الحسنه، عشر حسنات أمثالها، عشر حسنات أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إيه الرحمة دي؟ إيه الفضل دي؟ الله. ولذلك لما ورد الحديث القدسي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك قال أبو ذر سمعت من سيدي رسول الله أن الله قال الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة واحدة أو أغفر، فويل لمن غلبت آحاده أعشاره. فويل لمن غلبت آحاده إيه؟ أعشاره. بقى دي من إيه؟ قال لك إيه حكاية ما عشر وإلى سبعمية؟ أم قال لك لأن كل فعل تلازمه طاقة من الإخلاص في نفاذه، فهو إدى كادر إن الحسنة بعشر أمثالها، ثم بالنية تبلغ الأضعاف ما شاء الله، يضاعف الله لمن إيه؟ لمن يشاء. أم قال لك ليه وليه كده؟ أم قال لك لأن الله يريد للحسنة أن تفعل، لأن فعل الحسنة ينفع الغير، فيريد الله أن ينتفع الغير بالحسنة، وبعد ذلك اللي بيعملها إن كان حريص بقى على الأجر الزايد بيعملها مخلص. ما قلناش ليه ملاش يعملها ما كانتش في نية؟ قال لك لا، ده أنا عايز الحسنة تتعمل عشان هيستفيد بيها الناس، وبعدين اللي عملها خسر هو حر بقى. يبقى إذا عايزين الإيه الحسنة تنعمل ولا لا؟ عايزين الحسنة لأن الغير نعم. الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا هذه المسألة، يقول لك إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر إيه؟ كريم. دي بتاع سورة الحديد. أو إيه؟ تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. لا، فيه الله يقبض ويبسط. إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض وإيه؟ ويبسط. يبقى إذن يضاعفه لو ما قالش المضاعفة قد إيه، ترك يبقى في حاجة ضبط كادر إن الحسنة بعشرة، وبعدين أنت بقى اللي تتحكم في حكاية إيه إنها تبقى كذا أو سبعمية أو أزل أو المضاعفة، أنت اللي تتحكم في إيه. يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطينا مثلا، هذا المثل في قول الله سبحانه الآية كمثل حبة أنبتت إيه، الذين ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة في سبيل أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله. طب تعالى بقى، قال لك إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطيتها حبة فأعطتك سبع مئة، الأرض وهي مخلوقة لله أعطتها حبة إدتك سبعمية، يبقى اللي خالق الأرض يعمل إيه؟ يعني مسألة بسيطة أوي، اوعى تفتكر ان دي مسألة عملية، بل مسألة تزاولها كل يوم في حرصك وفي زراعتك، تعطي حبة واحدة تديك سبع سنابل وكل سنبلة فيها مات ايه. فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطتك يعني الحبة يبقى الذي خلقها يضاعف لمن يشاء. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ما دام لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، يبقى صحيح القضية صدقة ولا لا؟ وهم لا إيه؟ لا يظلمون. قل صلى الله وسلم عليه إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قيما، قيم دي زي صغر وكبر، ودي مأخوذ من القيمة، وفيه دينا قيما تقوم عليه مسائل الايه، مسائل الحياة، يعني قائم بجعل الله الكعبة البيت الحرام ايه قياما للناس تقوم عليها شؤون ايه، شؤون حياته. فقيما تاخذها من القيمة او من القيام على الامر. قام على الامر يعني ايه؟ باشره مباشرة ايه؟ من يصلحه. كذلك جاء الدين ليصلح للناس حركة حياتهم، وما دام جاء ليصلح حركة حياتهم ادهم القيم، وما دام برضه ادهم القيم يبقى قائم عليهم ولا لا؟ قائم عليهم. المعنى كله متلاقي، دينا قيما. ملة إبراهيم حنيفة، تملي في كل حاجة يجيب لها سيدنا إبراهيم. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه فيه القدر المشترك الذي يجمع الجماعة بتوع كفار مكة واليهود والنصارى. اليهود والنصارى يتمحكوا فيه، ولذلك يقولوا ده إبراهيم كان يهودي، وده يقولوا كان نصراني. ربنا يقول لهم لا بلاش، لا كان يهودي لا يهوديا ولا نصرانيا. ليه؟ لأن اليهودية والنصرانية جاءت بعده. خلاص. طيب ادي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأهل الكتاب. طب وبالنسبة للكناتين؟ قال لك ده هم بيئتهم وكل حركات حياتهم وتجارتهم ونفعهم من آثار إبراهيم. مش ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه البيت. وإذ يرفعهم إبراهيم القواعد من بيت، هو اللي عمل لهم مهابة، وهذه المهابة هي اللي جعلت تجارتهم تذهب إلى الشرق والشمال وإلى الجنوب ولا يتعرضوا لها، وجابت لهم الرزق وجابت لهم كل حاجة. تبقى سيدنا إبراهيم ده إيه؟ فكأن لما يقول ده قديم إبراهيم يعني معناها إيه؟ الدين الذي تعيشون في كنف خيرات آثاره. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وقلنا إن الحنف هو اعوجاج في الرجل. طب وهل الدين بتاع إبراهيم كان مائل أم قال لك لأن احنا قلنا إن الرسل إنما يجيئون عند طغيان الانحراف، فإذا جاء إبراهيم مائلا عن المنحرف يبقى معتدل ولا مش معتدل؟ يبقى معتدل. وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طب صلاتي هي العبادة اللي هي الركن الإسلامي اللي بيتكرر كل يوم 5 مرات، والركن الإسلامي الذي لا يسقط أبدا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله كما قلنا سابقا يكفي أن تقولها مرة، والصوم يمكن أنت ما تستطيعش، والزكاة ما عندكش مال، والحج ما انتش مستطيع، يبقى ايه اللي بقي؟ مفيش الا هي الصلاة، ولذلك لا تسقط ابدا. ولذلك قلنا اخذت من التكليف حظها من الركنية، كل تكليف من التكاليف جاء بواسطة الوحي، الا الصلاة فانها جاءت بواسطة كده هو قال له تعالى لاننا عبرض عليك الصلاة مسألة. يبقى ان صلاتي وهي عمدة الاركان، وهي عمدة الأركان، وقلنا سابقا أنها لأنها عمدة الأركان اشتملت على كل الإيه؟ على كل الأركان. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى إن الإنسان إذا كان نائم حرض يعني مريض ولا يستطيع أن يحرك رأسه يبقى يخطر أعمال الصلاة على قلبه ما تسقطش أبدا. إن صلاتي ونسكي، النسك يطلق ويراد به كل عبادة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون عبادة يعني. طيب ويطلق بالأخص على أفعال كثيرة في الحج زي نسك الطواف ونسك السعي ونسك الوقوف بعرفة ونسك الرمي ونسك الجمار، كل دي اسمها ايه؟ مناسك. والأصل فيها أنها مأخوذة من مادة النسيكة، والنسيكة هي السبيكة من الفضة تصهر صهرا يخرج كل المعادن المختلطة بها حتى تصير ايه؟ فسميت العبادة نسكا لله، يعني يجب ان تصفى العبادة لله كما تصفي سبيكة الفضة من كل المعادن التي ايه؟ تخالطها. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هنا امران اختياريان وأمران لا اختيار للإنسان فيهما، الصلاة والمناسك اللي بيعملها دي دخلة في قانون الايه؟ في قانون الاختيار، لكن المحيا والممات مش دخلة في قانون الاختيار. فهل محياي يعني يحييني ويميتني لله؟ ده أمر. طب وصلاتي ونسكي؟ قال لك أيضا لله، لأنك ما صليت إلا لأنك آمنت بالآمر بالصلاة، وما صليت بكل طاقات انفعالك نية أو اتجاها بالقاطر والعقل أو أن الجوارح فعلت كذا إلا، يبقى أنت ما عملتش حاجة من عندك، أنت وجهت الطاقات المخلوقة لله لتأدية المنهج الذي أنزله الله، يبقى أنت ما عملتش حاجة من عندك إلا أنك أنت جبت العقل، والطاقة دي مخلوقة لمين؟ مخلوقة لله. والمنهج أنت جايبه منين؟ جايبه من الله. يبقى إذن إن أردت نسبة كل فعل فانسبه إلى مين؟ إلى الله. طيب وليه جاب الاثنين لاختياري؟ يعني أنتم لله مضطرون أم مختارون؟ أنتم لله مضطرون أم مختارون؟ وإن كان في ظاهر الأمر لكم اختيار، إنما كل الاختيار ده نابع من أي شيء؟ من إيجاد الله لكم مختارين، ومن وضع المنهج الذي جعلكم تصلون. أو إن صلاتي لله ونسكي لله، يعني أخلص فيها ولا تشرك فيها، يعني لا تصلي مرائيا ولا تصنع نسكا مرائيا ولا تذهب إلى الحج عشان يقول لك الحج ولا علشان، أبدا يجعلها كلها لمين؟ إن صلاتي. وليه؟ لأنك إن جعلتها لغيره فليس لغيره من القدرة على الجزاء ما يجازيك به. تبقى أنت خبت في الصدقة ولا ما خبتش؟ تبقى أنت ما تخبش وخلها مين؟ للذي يعطيك الإيه؟ يعطيك الأجر. طيب إن صلاتي ومحياي، أم قال لك الحياة هبة الله، وما دام هبة الله إياك أن تصرف قدرة الحياة ومظاهر الحياة في غير ما يرضي الله، لأن الله هو الذي أعطاك هذه. تبقى لما تكون حياتك لله ومماتك لله، تبقى حياتك لله لا لشهوتك، ومماتك لله لا لورثتك. يعني حط دي هنا وحط دي هنا، محياي ومماتي لمين؟ ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قوله لا شريك له يدل على أن بعض الخلق قد يجعل ذلك لشريك لله، فيجعل صلاة ظاهرية كده رياء، ومناسك برضو ظاهرية رياء، وحياته يجعلها لغير واهب الحياة، يعمل حركاته كلها لغير مين؟ لغير واهب الحياة، ومماته زي ما قلنا يعملوا لمين؟ للورثة وللذرية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. مش أنا جايبها من عندي، برضو مأمور بها. ليه؟ لأن الأوامر التي صدرت عن رب أوامر صدرت عنها لصالحك أنت، كأنه بيقول انظروا إلى تشريع الله الذي أمرني بشيء هو عائد عليك. يبقى ده أهل لأن يحب ولا ما يحبش؟ أهل أن يحب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. إن كان فيها بقى خير أنا ما بدعيش لنفسي، انا ما بدعيش لنفسي، ده ربكم وربي هو اللي ايه؟ هو اللي قال. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ان رسوله صلى الله عليه وسلم مشغول بامر امته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكل شيء يقول امتي امتي امتي امتي، اراد الحق سبحانه وتعالى ان يطمئن رسوله على محبوبية امته، فقال له لو شئت يا محمد لو شئت جعلت أمر أمتك إليك، نسلمك الزمام له. فانظروا بقى، فانظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وإلى فقهه وإلى فهمه. قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، ما يبقوش في إيدي، لأنني أخ لهم وأنت ربي وربهم. مرضيش ان الامر يكون لمين؟ مرضيش. قال له اذا لا اخزيك فيهم ابدا. ونزل قول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا العلماء لما يجوا في أنا أول المسلمين يعني يقول أول المسلمين في أمته، ده كلام صح، لأنه قبل ما يأمر غيره بالإسلام هو عمل إيه؟ هو صحيح هو أول الإيه؟ ودي جاءت على لسان رسل كثيرين، يبقى كل رسول أول المسلمين في إيه؟ في أمته. لكن الناس اللي بيقول لك طيب ناخد العبارة كده، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة بين رسل الله أجمعين، والمنزلة دي تتجلى في أنه أخذ العهد على غيره له ولم يؤخذ العهد عليه لأحد، يبقى هو اللي إيه؟ فإذا كان أول المسلمين في أمته يبقى هو أول إيه؟ يبقى المسلمين في الدنيا. ومش ضروري يا سيدي تقول أول المسلمين يعني حدثا، احنا كنا زمان ضربنا مثل وقلنا هب ان كلية الحقوق دي انشئت مثلا سنة كذا وعشرين مثلا، وبعدين قعدوا كل سنة يطلع لها اول، الاول في سنة كذا والاول في سنة كذا والاول في سنة، وبعدين جي واحد خد 100% السنة دي مثلا، نقوم دول ده الاول على كلية الحقوق، يعني من يوم ما ايه؟ من يوم ما انشئت. يبقى اللي هياخد يبقى دي صدقة في رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا صدقة وأنا صلى الله وسلم عليه. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. معنى الرب هو الذي تولى التربية وله بتولي التربية السيادة، وكل شيء في الوجود مربوب لله. يبقى لما ناخد شريك ناخد من المربوب شريك للرب، تبقى تنفع الكلام دي؟ ده هو رب كل شيء، فكيف آخذ شيئا من الأشياء التي هو ربها ليكون شريكا له؟ دي في العقل تيجي تنفع؟ لا بالعقل ما تنفعش. أقول أغير الله أبغي ربا، دي إنكار. أغير الله بيستفهم منه، بيستفهم من كل سامع، مول اعرض هذا على ذهنك عرضا غير متحيز. وانا بقول لك اغير الله ابغي ربا وانا ساتمنك على الجواب. لا يقال ذلك الا وقد تاكد ان الجواب يكون لا. لو كان الجواب يحتمل دي ودي ما يامنكش على الجواب، وكانه بقول ايه؟ ان اي عاقل يجاوب على السؤال ده سيوافقني في أنه لا ينبغي أن يتخذ غير الله إيه؟ ربا. قل أغير الله أبغي ربا، إحنا قلنا زمان فيه فرق بين إلقاء الخبر وبين جعل الخبر مجيء جاء من المخاطب، لأن لما أنت تقول الخبر يحتمل أنه يبقى صدق ويحتمل أنه كذب، لكن إذا أشركت المخاطبة بالجواب قلت أنا راضي ذمتك يا شيخ، أيكون هذا؟ أنت واثق أنه لا يكون، وما دام لا يكون بدل أنت ما تقولها خبر خليه هو يقولها إيه؟ جوابا للاستفهام. قل أغير الله أبغي رب، أبغي يعني أطلب، أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. تكسب كل نفس ما دام إلا عليها، الشيء إما لي وإما عليك، لي تفيد النفعية وعلي تفيد الايه التبعة. لا تكسب كل نفس، احنا قلنا كسب واكتسب، احنا قلنا كسب دائما تأتي في الخير واكتسب تأتي، لكن اناس يرتاضون على فعل السيئات ولا عادتش تكلفهم حاجة فتبقى مسألة ايه ويعتبروها كسبا. واحد يعمل معصية ويقابلهم ويقول له أماني عملت كذا امبارح وعملت كذا وعملت، فرحان الايه اللي عمل، يبقى كأنه بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها ايه؟ مكسب. ولا تكسب كل نفس الا ايه؟ الا عليه. يبقى ده مناقض للكسب، يبقى الحمق في انك انت تقول ده كسب وهو عليك. يبقى الحمق جاي منين؟ من انك تعتبر هذا ايه؟ كسب وهو ليس لك وانما هو ايه؟ هو عليه. حتى التسمية نفسها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر عرفنا أنه الحمل، والحمل الشاق. وإن اشتق شيء في غير ذلك المعنى فلأن لازمه ذلك المعنى. يقول ايه؟ وزير. وزير يعني ايه؟ اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اشدد به ايه؟ لكن العملية صعبة علي فالدين واحد ايه؟ يساعدني. يبقى برضو فيها المشقة ولا لا؟ يبقى طيب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يجيء الوحي يبقى ايه؟ يبقى شديد عليه، لأن التقاءات ملكية ببشرية، ومعنى التقاءات ملكية ببشرية لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل فيه تفاعل. هذا التفاعل الذي كان يظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى وجهه يحمر وبعد ذلك يرتد عرق، وبعد ذلك بعد ما يقول زملوني دسروني، وإن كان قاعد مع واحد مثلا وحاطط ركبته عليه كده يبقى كأنه ايه يرده، وإذا كان على دبة تقط به يبقى مسألة ايه. قال لك لأن التقاء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم عايز حاجتين اتنين، إما أن يعود الوحي اللي هو جايب الحامل الرسالة إلى بشرية الرسول، أو إن الرسول يلتقي بإيه؟ بملكيته. التقاء بالملكية دي عايز انفعال وتفاعل. هذا التفاعل لازم تحصل له هذه الأشياء، إن جبينه لا إيه؟ عرق، يتسبب عرق، وبعدين يقول زملوني وده سمعه متعب. ولذلك لما جه الوحي في الأول حصل له كده، لكن لما أنس صلى الله عليه وسلم بالوحي بقى إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان إذا ما أدرك حلاوة المتاعب نسي بها المتاعب، فإذا ولذلك فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطر ليه؟ أم قال لك لأن الوحي كان بيتعبه ويجهده، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبقي في نفسه حلاوة ما أوحى به إليه، ونفسه تهدأ ويرتاح، تقوم الحلاوة اللي بقيت له تشوقه أنه إيه؟ إن فإذا ما استقبل الوحي بشوق يبقى ده اللي يخلي المتاعب إيه؟ أدي معنى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك إيه؟ وزرك الذي أنقض إيه؟ ظهرك، ورفعنا لك إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.